فضيلة الشيخ حفظكم الله، ذكرتم أن موقع السماوات عرش الرحمن، فبعض الأحاديث تدل على أن سقف على أن عرش الرحمن هو سقف الفردوس، فما هو تعليلكم؟ ما فهمت السؤال. يقول ذكرتم أن موقع السماوات عرش الرحمن، نعم، وبعض الأحاديث تدل على أن سقف الفردوس الأعلى عرش الرحمن. أي والفردوس في السماوات، الفردوس في السماء ليست فوق السماء، الفردوس في السماء. نعم.